فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة إمامة لمجموعة من النساء فهل تجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة جهرية؟ نعم، إذا لم يسمعها إلا النساء تجهر بالقراءة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.